ومما يضاف أيضا لتدبرات ابن القيم رحمه الله أنه في هذه الآية أقسم الشيطان، ولهذا أتى بلام القسم لا أقعدن، وأتى بنون التوكيد، وهذا دليل على أنه سيبر بقسمه وسيجتهد في تحقيق هذا القسم. ثانيا، فيها اعتراف من الشيطان أن الصراط صراط الله وأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، ولهذا قال صراطك فأضاف الصراط إلى الله ووصفه بأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، وهذا دليل على أن الشيطان قد ضل على بينة. ثالثا، بدأ بقوله من بين أيديهم، لأن ما بين اليد هو الذي يقبل عليه الإنسان، فبدأ بالأسهل على الإنسان إغواء، وهي الأمور التي يقبل عليها، ولهذا فسرها جماعة من أهل العلم بأنها أمور الدنيا. وقدم اليمين على الشمال في قوله وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قدم اليمين لأن الحسنات أشد أثرا وضررا على الشيطان، ولهذا بدأ بالأخطر عليه، فالشيطان يوسوس للإنسان المؤمن ويثبطه في جانب الحسنات، وهذا أسهل على الشيطان من أن يوسوس له في جانب السيئات، لأن النفس تشتهيها، فبدأ بما هو أصعب عليه، وهذا برا بقسمه وشدة اجتهاده وكيده على العبد المؤمن. وفيها أيضا أن من عمل الشيطان إدخال الجحد في حياة المؤمن، ولهذا قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، بمعنى أنهم سيكونون جاحدين لنعم الله، وأكثر الناس من تسلط عليه الشيطان تجده جاحد لفضل الله، وجاحد لنعمة الله، وجاحد لكرم الله عليه، وإلا فإن خلق الإنسان بحد ذاته نعمة تحتاج للإنسان أن يشكرها، إذ الأصل في الإنسان العدم، كما قال الله لم يكن شيئا مذكورا، فالله أكرمه وتفضل عليه بهذا الوجود، فهذه نعمة لا تعادله نعمة، فكيف إذا انضافت إليه النعم الأخرى؟ رابعا، في قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا دليل على أن هناك من عباد الله الأقل وهم أهل الشكر، فالأقل دائما، فالشاكرون هم الأقل دائما. خامسا، قوله ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا دليل على أن هناك فئة استثناها الشيطان لأنه لا يستطيع عليها، كما قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهناك من عباد الله من لا يستطيع الشيطان على إغوائه ولا على كيده، وإذا أصاب منه كيدا فإنما يصيبه على مساس، كما قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مسهم فيأخذ منهم مساسا، وهم سريع التذكر والاستغفار والتوبة، وهم أقوى العباد على الشيطان، وهم الذين لا تضرهم فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت السماوات والأرض.